شبابي مفتاح باب الدنيا صادت ملك دي افرح غني اسمع مني جنب قلبك النور مخدوم لعبيك ارسم قلبه ضحك على الشبابيك